حالته رقيقة شوية، وكنا نلبس كواكيل زمان احنا في الازهر وافاطين، وبعدين يعني حالته رقيقة ككلة يعني دابت شوية وبقت مقطعة، يقوم يصن كل شوية ويعمل ايه؟ يعدلها كده ويدار القطع، خد ايده خدت على كده. وبعدين ربنا رزقه بأخوه توظف فجاب له حتة قماش وفصلها له وعملها ككولة، لبس الككولة قام تلتفت تلاقيه بلا شعور على الجديدة برضه عمل. فواحد قال له يا شيخ انت ايه مالك؟ قال له القديمة مرعبباني، اهي حكاية المية دي خلتهم يسيبوا المية خالص، يقول لك لا نبقى نضرب إليها أكباد الإبل ونروح نسقي ونجيب القرب ونجيب كل، إنما المية لا لا المية لا. فأرسلنا عليهم إيه؟ أرسلنا عليهم مش لهم، خد شوف بالك من العبارة، أرسلنا إيه؟ عليهم سيل العرم. السيل هو أن يسيل الماء، ومعنى أن يسيل الماء لأن الماء تنزل على الأرض، الأرض تشرب منه على قد خلقها، وبعدين اللي ما تقدرش تشربه يعمل إيه؟ يستنى بقى فوق، فإذا جاء له مدى التاني يسيل ويجري. يبقى سيل يعني معناها أن المية إيه؟ المية الجوفية ما عادش قبلها أي حاجة، يبقى يفضل مية. ولذلك لما ربنا حب يعلمني قال بدل ما تقولوا هاتوا مصادر مية شوفوا المصارف الأول. ولذلك قلنا يا أرض ابلعي ماءك الأول، ويا سماء أقلعي، يا أرض ابلعي إيه؟ ماءك. يبقى السيل معناه إن الأرض ما إحنا نقول على عننت ما عادش إيه؟ ما عادش قبل، زي المجاري ما تعنن عندنا وتروح عاملة إيه بقى؟ تروح طافية في الإشارة أو كسر المواسير أو إلى آخره. يبقى أدي السيل. وسيل العرم سيل منسوب إلى العرم. ما هو العرم؟ العرم يطلق إطلاقات متعددة، هي الحجارات التي تبنى منها السدود، أو هو الجرز اللي هو الفأر اللي هو قاعد ينقب في حتة الحجر لحد ما عمل إيه؟ فجوة. بس كده هو عمل فجوة، الماء من تقله هو اللي وسعها بقى وعمل بقى الإيه؟ زي السد بتاع اسمه إيه؟ بارليف، اسمه بارليف، خط بارليف، مش كان تراب كتير وقعدوا ازاي تخلصوا منه الى ان هدى الله فكر واحد مهندس جزاه الله كل خير وقال ما بدل ما نقعد نفحط ونطلع احنا نجيب خرطوم ميه ونضربه كده هو يروح عاملها. هو فعلا عمليه ادهشت كل هندسه الكون انهم ازاي تغلبوا على بتاع الخط ده ازاي بالميه. نعم. والعرم يعني معناه عرمة، زي لبن ولبنة، بس اللبن يبقى الطوب الني والعرم يبقى الطوب الايه المتحجر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم اللي هم جنتين ربنا عليهم آية، لقد كان مش كده الآية، بدلناهم بجنتيهم جنتين. قال لا ما دام خد جنتين ده سماها جنتين تهكم، لان ما فيهاش الا شجر ما ينبتش الا المر، اكل خمط واصل وشيء من سدر قليل وشوك وفيها ابلان. طب ازاي يسميهم جنتين؟ قال لك ده تهكم، زي ما يقول لك الولد ايه خد مني بدلتين من المتعلقين كانوا جداد خدهم ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك ما هو جبنا لك بدلتين انما انت جايب لي بدلتين عبك وسمها بدلتين، ده اسمها ايه؟ نكاية. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. ايه يعني أكل خمط؟ قال لك مر المذاق وأصل. شفتوا الشجر القتل اللي بيبقى في البيت ملوش ثمرة، الثمرة بتاعته يسموها ايه هناك؟ بتاع أرض، وبتاع الصمت أرض برضو، يعني حاجة ما تفيهاش فايدة. وأصل وشيء من سدر قليل، السدر هو النبع. شوف برضو رحيم ما خلاش الحكاية بقى لهم يعني حاجات تبقي لهم بس إيه تبقى الحياة، إبقاء الحياة. نعم. ذلك الذي حدث أننا بدلناهم بجنتيهم جنتين صفاتهم كت وكت، ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا إيه؟ الكفر ستر للشيء، ستروا قوله كلوا من رزق ربكم، فظنوا أنهم أكلوا من جهدهم واجتموا ملكهم وما إلى آخر، وستروا الشكر، ما التفتوش إلى المنعم ولا قالوا له يا رب لك الحمد ولا إلى آخره. ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ يعني إحنا ما نجازيش إلا من إيه؟ كلمة ما قالش الكافر بس، الكفور يعني اللي مصر على الإيه؟ اللي مصر على الكفر، صفة مبالغة. نعم. وهل نجازي إلا الإيه؟ إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بيعدد النعم بتاعه على سبع، فقال جنتين آية وعملوا كده، فجبنا لهم سير العارض. شوفوا الحكاية الثانية بتاعتهم دي، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى جمع قرية، والقرية اسم لمكان متواضع البناء فيه مقومات الحياة الضرورية. يعني تروح تلاقي فيها قرى، يعني تلاقي فيها لقمة تاكلها ولا أي حاجة. انتوا عارفين الطرق الكبيرة لما المسافات البعيدة دلوقتي يسموا الحتت اللي فيها الرست، الرست يعني مكان يرتاحوا فيه الايه؟ يرتاحوا فيه الناس، علشان اللي مسافر يجد حتة يقعد يرتاح فيها، ان كان كيف او يشرب له او ان كان جعان ياكل له لقمة، كان عايز سجاير، ان كان عايز بنزين. اهدي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. والقرى التي بارك الله فيها هي الشام اللي قايلها في قصة الايه، سبحان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. يبقى القرى التي باركنا فيها اللي هي قرى ايه؟ طب والبركة كانت ايه؟ قال لك بلاد جوها جميل، هواءها سكسك، يعني له اعاصير وله فيه قر وهجير، وفيه الثمار المتنوعه متنوعه الاشكال. هذه قرى باركنا. وكانوا هم بقى بيروحهم رحلتين زي بتاع زي ما قال ربنا في قريش، رحله الشتاء ورحله الصيف. رحله الشتاء يروحوا فين؟ في الجنوب اليمن، ورحله الصيف يروحوا فين؟ الشام. خلاص كويس قوي كده. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. طب وايه الحكايه دي قرى ظاهره ليه؟ قال لك عشان نيسر لهم مهمه الرحلات بدون مشقات. لان معنى القريه يعني شويه مأهولة بالسكان وفيها مباني للارتاح وفيها اكل وشرب، بدل ما يجي يطلع من هنا وشايل زاد وزواد علشان يروح الشام، يبقى ما يشيلش لا زاد ولا زواد ولا يلاقي القرى فيها الاكل، وحتى يأيل فيه وحتى يبات ايه؟ وحتى يبات فيها. وقرى ايه؟ ظاهره، ظاهره لبعضها يعني قريبه من بعض كده، القريه دي تشوف القريه دي، ولا قرى ظاهره يعني على سابله الطريق، كل واحد ايه؟ كل واحد يقدر يشوف، ما ينزلش لها كفر كده ينزل لها، لا قرى ظاهره. وقدرنا فيها السير، قدرنا السير. قال لك اه مثلا بنمشي في الصبح قد ايه وعايزين بقى نرتاح ونقيل، اعمل قريه. طب وبعدين هنمشي بعد العصر كده ومش عارف ايه وعايزين نبات، اعمل قريه. قدرنا فيها الايه؟ السير. وجعلنا لكل مرحله سير منطقه راحه يجد فيها المسافر كل ما يشتهيه، فيامن ان ما دام قريه وفيها سكان وفيها ناس، ويامن وحوش او بتاع، وكمان يأمن ان حد يغار عليه لانها بلد معه، وكمان ما يحملش وياه الزاد والزواد ولا يحتاج الى رواحل كتيرة قوي علشان ايه يحمل الزواد. يبقى ده بيسهل الرحلة ولا لا؟ يسهل لهم امور الايه؟ ارزاقهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. السير قلنا في السير للصبح الغدوة والرواح، في الغدوة يبقى ينتهي، يبقى حتة يأيل فيها، والتانية حتة ايه؟ يبات فيه. وقدرنا فيها سير، سيروا فيها ليالي واياما امنين. يعني سيروا مهما تسيروا هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا الامن. الامن بس؟ قال لك لا، الامن والاطعام من الجوع. وبرضه لان ربنا قال ايه لإيلاف قريش إيلافهم ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من ايه. انما هو قال امنين، يعني ايه؟ ما قالش امنين من خوف، حتى امنين من انكم تجوعوا. يعني دي مطمئنين، لا ما جابش المتعلق يعني. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة واضحة كده على سابلة الطريق، وقدرنا فيها السير، سير للقيلولة، محطة للقيلولة اللي هو سير الضحى، ومحطة للإيه؟ للبيتوتة اللي هي سير الإيه؟ الروحة. وقدرنا فيها السير، نعم عملنا لكم كده، سيروا فيها ليالي وأياما إيه؟ آمنين. فقالوا، شو التعنت بقى، ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. ربنا باعد بين أسفارنا. طيب عال قوي، ليه بقى؟ قالوا يعني ايه باعد بين أسفارنا؟ هو عامل لهم حتة استراحة للقيلولة وحتة استراحة للايه، ومدام باعد، ساعة ما اقول لك باعد الطريق، الطريق ليأخذ حظه من تيسير الحركة لازم يكون اكثر مسافة، ما تلفش كده وتروح كده وتيجي كده، دي ايه؟ هدي واحد. فاذا اراد ان يباعد هذا القصر يعمل ايه؟ يلف كده شوية ويطلع شوية ويروح شوية عشان يطولها. مش خدنا في الهندسة ان الخط المستقيم هو ايه؟ اقرب اللي مش عارف الا باعد بينها وين اسفلان. يعمل ايه؟ يحطم بعض هذه القرى ولا يعدل بالطريق الى طريق يبعد هذه القرى عن بعضها؟ قال لك طب ودي ايه ده، هو عاملها لراحتكم. قال لك لا، ده لها بقى مسألة اقتصادية. مدام قرى ظاهرة، يعني انت في القرية دي وتظهر لك القرية التانية، طب ليه ما خدهاش على قد القيلولة، مسافة كبيرة؟ قال لك لا، لان وسائل الامتطاء او وسائل الركوب مختلفه باختلاف قدرات الناس. واحد هيمشي على جواد، واحد هيمشي على ناقه، واحد على يمشي على حماره، والحماره واحد بيمشي على حماره قويه. يبقى اذا قيلول ده غير قيلول ده غير قيلول ده، كل واحد له على قد ايه طاقته. لكن لما حصلت التيسيرات دي شجع ناس كتير اللي ما عندهمش قدره ماليه انهم ايه، انهم يروحوا لرحله الشام والجمل بالتجاره، وهم عايزين ايه؟ عايزين يباعد النقط دي علشان ما يستطيعش قطعها الا القادر اللي عنده مطايا، وعنده مطايا تستطيع ان تحمل زاده وان تحمل زواده. يبقى بيعزل مين؟ بيعزل الفقير عشان يبقى يعمل ايه؟ الجشع والايه؟ والطغيان. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. ده عملها راحتكم، هم ظلموا انفسهم ليه؟ ليه؟ لان الراحه اللي كانت معموله لكم انتوا ضيعتوها. ادي واحده، او هم بيحققوا مقرب، هم مستقلين بالتجاره، ما يتاجرش بقى ويروح رحله الشتاء والصيف الا مين؟ الا اللي عنده مواشي تحمل الزاد والزواد ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، هم مش عايزين كده. يبقى ظلموا انفسهم بأنهم أثبتوا لنفسهم أنهم لا يكملوا إيمانهم، لأن الإيمان لا يكمل إلا إذا أحببت لأخيك المؤمن ما أحببته لنفسك. فأنت عايز تستأثر منه بالإيه؟ بالنعمة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. نحن نقول لواحد مثلا عمل حاجة، نقول ده الواد بقى تسيرته حدوتة في البلد، حدوته يعني كل واحد ايه يتكلم بقى، يقول لك ايه شفت فلان، وده قبل ما شفت فلان عملوا ايه، الا لو شفتوا انت ولا ماسكينه ماسكينه، الا لو شفتوا هم مش عارف بيضربوه، اللي كان عامل فتوه وماشي متنح في البلد، لو شفتوا العسكري بيديله على قفاه وما شاء الله بقت ايه احاديث. يقول له ايوه يا اخوان انت هتعمل زي فلان. الله، بقت شغلانه، بقت ايه؟ بقت حدوته او سهرايه في ايه؟ في السنه الناس. ولذلك يقول لك ايه، المثل العربي يقول لك تفرقوا أيدي سبأ، تفرقوا إيه؟ بعد ما كانوا مجتمعين ومبسوطين اتفرقوا زي أيدي إيه؟ أيدي سبأ. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. برضو كل ممزق دي تقدمت أظن مش كده؟ كل ممزق يعني التمزيق بكل إيه؟ بكل أنواع. إن في ذلك لآيات عبر وعظات يستفيد منها الإنسان أشياء تنفعه في حياته، لكل صبار شكور. طب إيه حكاية صبار وشكور؟ قال لك اللي يعملوا العملية دي وعايزين يضطهدوا الفقير الغلبان اللي ما عندوش ويقطعوا عنه سبيل النعمة وإلى آخره، يبقى إذن يصبر يشوف إيه ربنا هيعمل في اللي ظلموه، يصبر يشوف إيه هيعمل ربنا إيه في اللي إيه ظلموه. ولذلك أنا قلنا زمان لو عالم الظالم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم، يقول ما يستعدش نظلمه، نظلمه عشان ربنا يبقى في جنبه، نظلمه لا لا لا ما ينظلمش ده. والناس الأغبياء بقى لما يجي يظلم واحد وبعدين نفسه تتنبئ في شريته بقى وفتوانته وعصبيته، ولما يهدى بقى كده ويعجز كده يحب يكفر عن ايه؟ اما ظلمه. يوم يعمل ايه؟ يشوف ابواب من ابواب الطاعه فيلجها باسراف. ابن مسجد يعمل خيرية، يطلع مش عارف المال، يعمل مال. نقول له يعمل يا اخوي انت فاهم ان دي ثوابها ليك؟ ده ثوابها للي انت خدته منه، وكفى بنا حاسبين، بنحسبه ما احناش قاعدين على منه. انت اعمل بقى ايش او اعمل بقى وهتروح لمين؟ تروح لصاحبها. نعم. ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب صبار عرفنا صبار على اذى المتجبرين الظالمين، مش صابر، صبار. ومعنى صبار يعني ايه؟ تكرار يعني مبالغة. وشكور ليه؟ شكور يوم يقول لك يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أقدره أن يصبر. ولذلك قال له ما صبرت وإنما صبرناك. أنت ما صبرتش، إنما إحنا اللي إيه؟ اللي صبرناك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. على دول بس ولا دول بس نموذج؟ والأصل أن إبليس صدق على كل من كل أمثالهم ظنه. طب ما هو ظن إبليس؟ إيه صدق عليهم إبليس ظنه؟ قال لك إبليس حينما وقف الموقف إياه من الإباء من السجود لآدم، وبعدين لما غوى قال إيه؟ رب بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هقعد لهم لذرية آدم اللي هو السبب ده. وأغويناهم، أغوينا كما إيه؟ يبقى زي ما إحنا انغوينا وضلينا بالغواية إحنا إيه؟ وزي إحنا ما ضلينا في عدم قبول الحكم لازم إيه؟ نضلهم. لكن إبليس برضه لا تزال فيه بقية من حياء، هو بيتكلم ربنا، قال له إلا عبادك منهم المخلصين أنا ما أقدرش عليهم دول. طب كويسة منك دي، ما دام عباد مخلصين وانت عايزهم يا رب أنا ما أقدرش عليهم. طب كويس دول. فإبليس قال إن أبوهم غدرت عليه وأغويته وخليته يخرج من الشيطان، وهم أولاده هيبقوا أقل قوة منها، يبقى هقدر عليهم اكتر. يعني قدرت على مين؟ على ابوهم. طب وايه يعني لما قدرت على ابوهم؟ قال لك ابوهم اللي ما كانش يبقى على الحجر غيره ولسه كان في حد، وربنا مكلفه مباشره ومكلفه تكليف واحد، ما جابلوش شويه تكاليف كتيره، تكليف واحد كل من كل هذا الا هذه ما تقربهاش بس، ومع ذلك قدرت عليه. فيبقوا اولاده اللي هيكلفوا تكليفات متعددة بقى كتيرة وما خطبوش مباشرة وما قالش فيهم ربنا لما خلقت بيدي ومخلوقين بالقانون يبقى إذن ظن إبليس أنه يقدر على مين؟ على أولاد ذرية آدم أقدر يكون أقدر عليهم من قدرتهم على مين؟ على أبيه، وأبوه أغوى. يبقى إذن الباقي يقول إيه؟ ظن هذا، مش بيعلم غيب، ده عملها قياس. إذا كان آدم وهو المخلوق الأول ومخلوق بيد الله وكرمه وتثبت دور الملائكة ولا كلفوش إلا تكليف واحد وتكليف مباشر من الله، وبعدين عمل العملية دي يعني، يبقى الباقي ولاده البعيدين حقيقة. يبقى خدها مش ولاية يعني، مش كرامة، ده خدها بالإيه. ولذلك قال لك ظن إنه حيقدر عليهم حيضلهم برمك ده. ولقد أم لما حصل الحكاية دي وخدهم بالفعل قال بس ظن جيت محله، ولقد صدق عليهم إبليس وإيه ظنه، صدق عليهم إبليس وإيه ظنه عليهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ودام اتبعوه يبقى كلامه جيف محله ولا لا؟ إلا فريقا من الإيه من المؤمنين. طب ما هو برضو إلا فريقا من المؤمنين، قال إلا عبادك إيه المخلصين، ما هي الحكاية. طب لما خدعهم ووسوس لهم وحركهم العملية دي تيجي ازاي؟ هل هم معذورين لأن إبليس عمل كده؟ قال لا، وما كان له عليهم من سلطان. ده ربنا قال ديا لما بيتكلم لنا على سبق. إبليس بقى حيجي يوم القيامة وياخد الكلام ده ويقوله، لأن لما إبليس بقى يجي يوم القيامة وبعدين يقولوا انت اغوتنا وانت ضليتنا، يقول اني ما تظلمونيش، اني ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم. انتوا كنت على تشويرة نفسكم تعيصوا، ويا دوب انا عملت لكم كده رحتوا جايين، انما هل اني كانت معايا قوة ارغمكم بها على ان تعصم ربنا؟ ماليش قوة. طب عندي حجة عشان اقنعكم. ايه الفرق بين القوة القاهرة والحجة المقنعة؟ ما هي الاثنين سلطان. السلطان هو الايه؟ معنى سلطان لي سلطان على كلام، يعني كلامي ايه نافذ عليه بايه؟ بانني ارغمه بقوتي انه يقول، ولا اقنعه ليفعل؟ اسمه سلطان حجة، سلطان. الفرق بين الاثنين ان في سلطان القهر يعمل المقهور وهو غير راض مش مقتنع، انما القوه بقى. طب المقتنع يقول لك هو يقنعني بالحجه والمنطق ان ده كلام سليم فانا اعمله وانا راضي. يبقى اذا الفرق بين الاثنين رضا المقهور مش موجود، تسلط على بنيته، تسلط على قالبه، انما ما تسلطش على قلبه، يبقى اسمه ايه؟ مكره. الثاني اللي سلطان الحجه يبقى اقنعه في انه ايه؟ في انه يفعل. يبقى ده سلطان، اما سلطان القهر واما سلطان الايه. بيقول انا لا كان لي سلطه اقهرك به ولا حجه اقنعك به، انتوا زي ما قلنا كنتوا على ايه؟ على تشويره. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حذرنا من هذه، قال الشيطان هيقعد يوسوس لك، بس انت هتغلبه بحاجه واحده، تغلبه بربك وتشوف الروجيتا اللي عاملها لك ربنا عشان تواجه بها وسوسه الشيطان. فقال لك اما ينزغنك من الشيطان نزغ ففكروا بس بالله، قال تستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يقول لك الشيطان خناس. خناس يعني ايه؟ اذا ذكر الله قال لا ما انا ماليش لحد دي لا. فانت اذا الشيطان دحلب عليك ونزغك كده وجاب لك حاجة على طول روح قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعض العارفين قلها كأنك تشاهده وتصرعه، يعني ساعة ما قال لك طيب افرض انه قال وانا بقرا قران، قال له اقطع قراءه القران وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأسلوب يغير أسلوب قراءتك. وبعدين إحنا بقى حاولنا أن نقرب هذا المعنى إلى أذهان الناشئة، فقلنا إن افرض إن واحد قاعد في البيت بتاعه في البلكونة، والراجل ده متهم بأن عنده مثلا أشياء وغني ولا بتاع، وبعدين شاف شوية لصوص بيحوموا حول الإيه، حول البيت، وهو قاعد في البلكونة كده شافه، وبعدين قال إحم، ماذا يصنعون؟ يجروا. واحد يقول له يا شيخ ما تعمل ده، هو قايم صدفة كده لقانا، تعال الليلة الجاية، وبعدين جه الليلة الجاية برضه قلنا إحم زي الغفير بتاع زمان. قال لا، يجري ولا ما يجريش؟ بلا شعور كده يجري على طول. قال لك إحم ده هي بتاعتك للنص، هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تروح رعشه، يقوم يجي لك تاني مرة يقول لك ده صدفة، برضه تقول له إحم، هتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوم يعرف إنك أنت إيه، فأسته ورأمته. وبعدين يجي لك بقى في حاجات أنت نسيه، إنما شيء مهم يقوم يفكرها لك وأنت بتصلي، يعرف ان دي نزغه بقى عايز ياخدها. ليه؟ قام قال لك لانه الشيطان عرفك حين جادل ربه من اين يدخل على مين؟ على ابن ادم. قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم، مش هيقعد في الخماره، لان اللي قاعد في الخماره مش عايزه، انما يروح للي بيقولوا عليه سللي ويقعد له على الباب كده هو، وبعدين يشوف ده مشغول بايه، يروح جايب له حكايه كده يخليه يتلوح. المؤمن بقى الصح ساعه ما يشوفه جاي وبشيء عشان يخرجك بفكر جديد، قام قال لك ده انت بين يدي الله، بين يدي الله، لازم تقدر الموقف ده، اوعى تنشغل بغير وجه، اوعى. فساعه ما حاجه تجيلك عشان تاخدك من ربنا افهم انها شغل الشيطان بقى، لان دي صراط الايه. ولذلك انا لما يجي واحد يقول لي ده بيوسوس لي وصليت ركعتين ولا ثلاثه وانت نسيت مش عارف ايه وانت نسيت، قلت له الوسوسه في الصلاه ظاهره صحيه في الايمان، دي ظاهره صحيه مش مرض، انت اللي بتمرض نفسك بقى، لان معنى انه جالك هنا انه يعلم ان هذا عمل طيب يريد ان يفسده عليك، فكان يجب انك انت تتشجع وتقول له لا يا ابن الكلب انت عايز تغلط. وبعد ذلك تستمر في ايه؟ لما تعمل وهم مره كده ومره كده. ايقول الله قوله ياتي واقع الحياه من المؤمن به ليكذبها؟ طب جربها كده مره، خليه يجيب لك حاجه كده على انت بتصلي، وقول كده زي ما ربنا قال واما ينزغنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واشخط شخطه الايمان، ساعة ما تعمل كده تحرقه. وما دام حرقته مره واثنين يقول لك ده واد ارقم، ما عدناش نروح نشوف واحد لبخه ثاني بقى، ما عدناش اهدي الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين او المخلصين. يبقى الذي يستحضر وقوفه بين يدي ربه والشيطان عايز ياخده من حضن ربه، يقوم يقول له يا انا فاستك، يقول لك ايه؟ انت الوضوء بتاعك ايه اللي جرى فيها سيدي؟ الله شرع الوضوء مرة والرسول سنه ثلاث، واحنا بنقول احنا والثالثة تبتي، ما دام عملنا ثلاثة يبقى لا مكان للوسوسة بعدها، انتهى كل شيء. يقول لك اثنين ركعتين ولا ثلاثة، اقول له لا اثنين، انا عايز اطول امدي مع ربنا يا ابن الكلب، هخليهم اثنين. الله، يبقى يعرف انك انت فأست وعمال بت ايه بتعنده، ساعة ما يعرف انك في اول. ذلك يقول لك ايه؟ ان كيد الشيطان ده ضعيف، بس عايز مين؟ عايز تنبه ايماني، عايز تنبه عقدي، تشوف الوصفة بتاعت ربنا ايه، لان ربنا ما يديكش وصفة وبعدين تيجي تستعملها وبعدين ما تلاقيش فايدة. ان حلت ثقتك في قول ربك لو حدث هذا، لكن ما دام قول قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى لازم لها ايه؟ لها موقع، ولما تقولها يبعد عنك. انما لو قلتها مره واثنين وما بعدش تقول الله، ما ربنا قال لنا الحكايه دي ليه؟ تبقى ان كنت مؤمن بحاجه ثانيه يمكن ايمانك ايه؟ تلخلخ شويه. كنت حكيت لكم زمان حكيت الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة اشتهر بالفتية، يعني الحاجات العقدة يروحوا لأبو حنيفة فيه، ربنا يلهمه فيجاوب يجيب. يعني مثلا واحد راح قال له يا إمام، قال له أنا مراتي كانت طالعة على السلم وهي نازلة كده، وبعدين أنا قلت لها أنت طالق إن صعدت أو نزلت. قال له يا هذا اذهب وقل لها ألقي نفسك من على السلم. يعني ده يدل على إيه؟ على ملكة الفتن. الملكة إيه؟ ملكة قوية. نعم. فالشاهد واحد قاله قال له يا إمام أنا كنت عندي مال وجواهر وبعدين خفت عليها فجت في الصحراء ودفنتها في التراب، وبعدين جاء سيل كنت معلمها بحجر كده، جاء سيل ضيع الحجر والماء. أم ضحك الإمام قال له يا بني ليس في هذا علم، وأنا أعرف ندي إزاي دي أجيبها من ندي، ولكني أحتال لك اذهب بعد ما تصلي العشاء وقوم توضأ وضوء جديد بنية ان ربنا يهديك الى ظلتك وصلي ركعتين لله، وبعدين تعالى لي فوق وشوف ايه اللي حصل. هم في صلاة الفجر التفر الراجل جاي يضحك، قال له ماذا فعل الله بك؟ قال له والله رحت اصلي وبعدين قلت الله يا ولد انت كنت اخذت الفلوس وبعدين مشيت 10 خطوة تمام، وبعدين انت قلت بينك وبين الشجرة الباب اللي هناك دي كان خطوة استعليتها 3، طب ما انا اروح بعد 10 والـ3. فراح بين 10 والـ3 لقى الايه، فقال له والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي لك بالحكايه دي عشان يقول لك عليها، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعل يا امام ان شاء الله. وما كان له عليهم من سلطان. امال ايه ما دام ما فيش سلطان؟ قال لك كانوا على تشويره، وما دام كانوا على تشويره يبقى الامام مش راسخ، يبقى ناسين حكم من احكام ربنا. ان انا قلت لما الشيطان يعمل كده يعملوا له كده قولوا له كده انتم طب وايه؟ قال ايه؟ الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو في شك. الله نعلم. طب ما هو يعلم. قال لك لا، هو يعلم من أزل بقى لما حصل منهم ده يعلم. طب ما هو عالم من الأزل. قال لك لا، علم وقوع، لأن كان يحتاج يقول ما أنا عارف إنكم كنت هتعملوا. زي ما يجي الولد إيه في الامتحان وبعدين إيه يسقط، يوم يجي للإيه للممتحن يقول له ما أنت اللي بشرتني، قلت له مش نافع. قال له يا ابن لكن أنا كنت واقف في الامتحان وحبست إيدك هذا الحق ومليتك باطل. يقول له لا. طب انا يبقى معلش ذنب؟ قال انت قلت لي هتسقط وتبقى خايب ومش عارف ايه. قال له يا ابني انا خدتها من المقدمات بتاعتك انك لا تلتفت الى درس ولا تسمع ولا بتذاكر ولا اي حاجه، لكن كان من الجائز ان انت برضه تلعبي. بس جه واحد اخر السنه قال لك انا عرفت اسئله امتحان، خد الاسئله ايه مش ممكن دي، انما انا ما اعرفش دي، فتنجح رغم ان انا قلت لك انك هتسقط لان علمي ناقص ولكن علم الله كامل. يبقى علم وقوعا، وعلم الوقوع الزم للحجه، لانه لما اقول ما هو انا عارف انه هيعمله كده، قال لك لا لو سبتني كنت مش هحصل، قال لك لان انت سبتك وعملت. الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ربك على كل شيء حفيظ، على الكنوز، على الأرزاق، على العلم. نزله بقى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر إيه معلوم. ما دام هو ربنا الحفيظ يبقى حد يقدر يخل القضية دي؟ ما حدش يقدر إيه يخلها. انتقل إلى قضية عامة وهم القوم الذين يعبدون غير الله. نقول لهم أنتم بتقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا عايز تفسروا كلمة العبادة، ما هي العبادة؟ بس العبادة هي إيه؟ نتفق على دي. العبادة أن يطيع العابد معبودا في أوامره ونواهيه. طب أي أمر للصنم وأي نهي له؟ ماذا قال لك الصنم افعل، وماذا قال لك الصنم لا تفعل؟ تبقى أنت بتقول نعبده يبقى كذاب، لأن العبادة عايزة أمر وعايزة إيه. فماذا قال لك الصنم أو اللي أنت بتدعوهم منهم آلهة؟ ماذا قال الذي عبد الشمس؟ ماذا قالت له الشمس ليعبدها؟ يبقى كذاب في كلمة نعبد. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. طب وليه اللفة دي؟ ما تعبد ربنا وتنتهي وتسد في مهمته وتنتهي، إيش الحكاية دي؟ طب هب أن الشمس المخلوقة لله مسخرة مسبحة مش عارف ليه وإلى آخره، بالله ترضى عنك حين تعبدها وتصرفها عن ربها؟ ترضى عنك؟ مش ممكن ترضى. يبقى كلمة العبادة غلط. بتدعوهم آلهة إزاي؟ إله بلا منهج يجي إزاي؟ طب اللي ما يعبدش الشمس ماذا أعدت الشمس له؟ قولوا لي كده. طب والذي عبدها ماذا أعدت له؟ يبقى إله بلا منهج، وإله لا عمل له في من يعبده، ولا عمل له في من لا يعبده. يبقى هراء ولا مش هراء؟ ولذلك قال لك اللي انتوا بتعبدوهم دول أعبدوا لله منكم. اللي انتوا بتعبدوهم أعبدوا لله إيه؟ أعبدوا لله منكم. ولذلك الأحجار هتنطق تقول عبدونا ونحن أعبدوا لله من القائمين في الأسحار. ده احنا عمالين نسبح بحمد الله وعمالين، والجبال تؤوبه مش عارف ايه بالتسبيح. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار. اتخذوا صمتنا علينا دليلا. ما قدرناش نقول لهم انتوا كذابين. فغدونا لهم وقود النار. قل انا حواياكم قضية، انتوا مش بتدعوا لهم آلهة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم كده. طبعا ما دعوش. فربنا كمل لانهم مش هيقولوا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. طب انتوا هتعبدوهم على ايه؟ هم عملوا لكم حاجه تخدمكم؟ وما لهم فيهما من شرك. يعني لما خلقوا السماء والارض ما كانوش بيعاونوني، لهم شركه في العمليه، عشان نقول ولو العموله بس يعني على قد الله. وما له منهم من ظهير. الله، الظهير هو المعين. ولذلك هناك والملائكة بعد ذلك ايه؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ايه؟ خيرا منكن، مش عارف ايه مسلمات مؤمنين، لا ان قال ايه؟ والملائكة بعد ذلك ايه؟ ظهير. يعني ايه؟ يتعاون تعاون اللي بيديك ظهر. ولذلك يقول لك ايه؟ حط ظهرك في الحكاية دي، لكن الظهر أقوى الأشياء في الحمل وفي الدفع. ظهير يعني معاون بكل قوته. وهناك في الآيات اللي قبل إيه؟ ما لهم من ولي ولا نصير. طب ما هي كلمة ظهير تيجي من الولي أو الإيه؟ أو النصير. بس في فرق بينهم. ربنا جمع الولي والنصير في كلمة ظهير، ما عادش عنكم ويبقى معاون لكم أبدا. لا ولاية ولا نصرة، ايه الفرق بين الاثنين؟ هم قال لك الولي هو من ثبت له معك ود قبل، وبقى ودك له بقى لك حق عليه، فيشوبك في زنقة يقوم حقه يعمل ايه؟ يجي يساعدك. طب والنصير؟ طب ما هو برضو هيجي ينصرنا. نقول له لا، ده النصير يمكن واحد انت صعوبت عليه ولا علاقة بينك وبينه، ما فيش واحد هيتطوع كده يقول يا شيخ الرجل ده غلبان يقف فريحه. يبقى الولي له ود قديم يرى من حقك عليه أن يعينك أمام الله، ولكن النصير متطوع لذات العمل والجميل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.